سبحان الله بما قلتم. حسن الله عليك سؤال يقول: ماذا يفعل من وجد مسجدا فيه قبر، هل يصلي فيه؟ لا تصلي فيه، الواجب على من له يد واستطاعة من أهل الحل والعقد والذين لهم يد وقدرة وولاية، إن كان المسجد قد بني أول ودفن فيه القبر، أن ينبش القبر ويدفن في المقابر ويبقى المسجد كما كان. وإن كان المسجد بني على القبر فالواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني وترك القبر في مكانه كما ذكر العلماء رحمه الله في ذلك. حسن الله عليك سؤال يقول: هل التوحيد والأصول واجب على العبد حفظهما، وهل يحاسبه الله تعالى في قبره؟ الواجب التوحيد والأصول هو الثابت في قلبك، هو أن توحد الله توحيدا كامل ويتأصل ذلك في قلبك، وتدين الله به سرا وعلانية. أما كونك تحفظ نصوص قليلة وكثير، هذا ليس قدوة وليس هو الدليل، إنما إذا كنت ثابتا على توحيدك وإيمانك وذلك متأصل تدين الله به سرا وعلانية، فالله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كنت مؤمن سيثبتك الله ولو أنك ما درست، وإذا كنت غير ذلك فلو عندك شهادات الدنيا وأنت ضال مضل فإن ذلك لا ينفعك. حسن الله عليك سؤال يقول: كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله زائرات القبور وبين زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ هن الآن ما يزورن القبر، يصلون في الروضة كما يقولون، وليس لهن استطاعة أن يأتينا للمواجهة والزيارة، فالزيارة للروضة وليست لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال يقول: ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، يقول: هل ما يسمى الآن بجماعة التبليغ أو الأحباب يدخلون في هذه الفرق 73 فرقة ومثلهم الصوفية؟ أنا ما أدري ماذا يفعلون، لكن من عظم القبور في أي طريقة وفي أي وسيلة فإنه يكون له نصيب على قدر فعله وعقيدته، سواء التبليغ ولا غيره. أنا لا أدري ماذا يفعلون ولا أدري، أنا أسمع أن هذه الفرقة يحذر منها العلماء أهل السنة يحذرون من هذه الطائفة، أما أعمالهم وأفعالهم أنا لا صحبتهم ولا خالطتهم ولا أدري ماذا يفعلون. ويقول سائل: كيف أن هل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين، قال كيف أن قال إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين الخلة والمحبة؟ ويقول الآخر: كيف يكون، قلتم أنتم أنه لا يمكن أن يجمع شخص بين الخل بين رجلين في الخلة، فكيف جمع الله بين إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم في الخلة؟ الله لا يقاس في خلقه، الله عز وجل يتخذ من خلقه من شاء، يخال من شاء من خلقه، فلا يقاس الله عز وجل بصفاته وأفعاله بخلقه. نحن نقول الناس الآدمي ما يجمع بين خليلين، أما الله عز وجل فهو يتخذ من عباده من شاء خليل، ولذلك قال: إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله لا يقاس في خلقه، نحن نتكلم عن الناس، أنت وأمثالك ما تقول خليل فلان وخليل فلان، تقول حبيبي فلان وفلان وفلان، نعم، أما الخلة فلا. حسن الله عليك سؤال يقول أنه سيسافر غدا إلى مكة لكي يعتمر، وسيذهب من هنا إلى جدة عبر الطائر ثم من هناك إلى مكة، يقول: من أين يحرم؟ إذا كنت مسافرا من هنا من أجل العمرة فأحرم من ميقات المدينة، وإذا كنت لك أهداف وأعمال وأشغال ولا تدري متى تنتهي وتقول إذا انتهت أشغالي وأعمالي وغرضي الذي ذهبت إليه سأحرم إن شاء الله إذا تيسر لي، فأحرم من هناك من ميقات الطائف الذي تمر به. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.